جزاكم الله خيرا، توضيح ونصيحة مسددة إن شاء الله. الحديث التي وردت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عن العلم ومنازل العلماء، هل هذه المكانة لطالب العلم الشرعي وحده أم يتعدى ذلك ليشمل طالب العلم كالعلوم التطبيقية والهندسية؟ معروف عند العلماء أن هذه الأخبار كلها في العلم الشرعي المتعلق بالدين، أما العلوم الأخرى فلا دخل في ذلك، الطب والهندسة والحساب والفلك وغير ذلك ليس له دخل في هذا، ولكن على حسب نيات هؤلاء وعملهم الطيب يكون لهم أجورهم على حسب نياتهم. فإذا كان المهندس أو الطبيب أو الفلكي أو غيره يقصد بعمله وعلمه هذا إعانة الناس على الخير وتوجيههم إلى الخير وإغناءهم عن عدوهم وما أشبه من المقاصد الطيبة فهو على نيته الصالحة يجر على قدرها. وأما إذا كان قصده الدنيا فقط فليس له إلا قصده. وأما علوم الشريعة وأعمال الشريعة فالناس في أشد الحاجة إليها والضرورة إليها لقصد النجاة من النار وأداء حق الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. وما جاء من الأحاديث والآيات في مدح العلم وفضل العلم هو عند العلم فيما يتعلق بعلم الشرع وما يعين عليه، كما في قوله سبحانه يرفع الله الذين منكم والذين اوتوا من درجات، قل سبحانه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم. كل هذا في علماء الشريعه علماء الهدى. كذلك قوله جل وعلا فهو من يعلم ان من وجه ربك الحق وان هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب، قل سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. كل هذا فيما يتعلق بالعلم الشرعي. وهكذا قل عليه الصلاه والسلام يجزي الله به خيرا يفقهه في الدين. قل صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا الجنه. كل هذا في علم الشرع. حديث الاخر ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم ايضا بما يصنع. هذا كله في علم الشرع المطهر، علم القران والسنه وما يعين على ذلك من اصول الدين واصول المصطلح والقواعد العربيه ونحو ذلك مما يقصد به صاحبه التفقه في الدين والاستعانه به على علم الشريعه. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.